نعم نعم نعم نعم نعم هذا عند الغضب والمغاضبة. لا ما في شيء، لا حتى المزح أيضا ما يجوز، لكن هذا كما قلنا لكم بالأول هذا يشبه المناظرة. من لا لا هذا غير يعني لعب الحبشة، لا هذا قد يكون إن هؤلاء القوم قد علم عنهم أنهم يريدون اللعب فقط كما هو الواقع. لكن الباب هنا يعني مراد عموم، لا مراده اللي يخاف منه. يقول هل يشمل هذا الطراطيع؟ الطراطيع هي سلاح بالإصابة؟ لا ما أشمل، لكن لا شك أن منعها واجب لأنها تؤذي الناس تزعجهم. أحيانا الإنسان يريد أن ينام ما يستطيع النوم، وأيضا ربما تسبب حرائق لأن بعضها يطير فوق ثم ينزل في أي مكان.